إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاء رجل يوما إلى أحد الأطباء، إنسان بلغ من العمر قرابة 69-70 سنة، اشتكى وكان يعاني من مرض في عينيه، وازداد به الألم والمعاناة حتى أثر ذلك على بصره، فأصبحت رؤيته ضعيفة جدا أو تكاد تكون منعدمة. فذهب إلى الطبيب حتى يستشيره في الأمر، فأخبره الطبيب إن عنده مرض معين، مياه بيضاء على العين ووصلت إلى مرحلة متقدمة حتى أثرت على الإبصار. طب إيه الحل؟ الحل أنت محتاج عمليات في عينيك الاثنين عشان ترجع تشوف زي الأول أو أقل من الأول، ولكن حتى تستطيع أن ترى مرة ثانية. واتفق مع المريض على المكان وعلى موعد العملية. فلما ذهب الرجل حتى يحاسب الطبيب على أجر هذه العملية، فنظر في فاتورة العملية والكشف وأجرة المستشفى والمستلزمات وكل هذه الأمور، وجعل يبكي بكاء شديد. فتعجب الطبيب وقال له: إذا كانت التكلفة عالية نستطيع أن نخفض لك قليلا. والرجل يبكي بكاء شديدا وينهمر البكاء من عينيه. والطبيب يقول له: هون عليك، ممكن نقسط لك المبلغ لو عايز. والرجل مستمر في البكاء، ينهمر البكاء من عينيه أكثر. فلما ألح عليه الطبيب أن يخبره ما سبب بكائه حتى يستطيع أن يساعده في حل مشكلته، فأجاب الرجل وقال: أنعم الله عز وجل علي بالبصر 70 سنة ولم يطلب مني مثل هذا المال، والآن حتى يعود إلي شيء من بصري يطلب البشر مني كل هذه الأموال، وإن تشكروا يرضه لكم. لا يرضى منك رب العالمين تبارك وتعالى إلا بشكر نعمته حتى يجازيك عليها وزيادة. لذلك عباد الله، الله عز وجل خلق الإنسان وجعله في هذه الدار ابتلاء وامتحان، وجعل سبحانه وتعالى الناس على قسمين: قسم شاكر لأنعم الله عز وجل ولنعمته عليه، وقسم كفور والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأخبرنا سبحانه وتعالى أن خاصة الناس وقليل من عباده سبحانه وتعالى هو الذي يتفكر وينظر في نعم الله عز وجل عليه فيشكره عليها سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور، نعم هذا مقام عظيم، هذه منزلة عظيمة، هذه مرتبة وصل إليها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحين الذين أثنى الله عز وجل عليهم وأخبر عنهم سبحانه وتعالى في كتابه. انظر إلى نبي الله نوح عليه السلام أخبر عنه ربه فقال إنه كان عبدا شكورا. ونبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام لما نعته رب العالمين تبارك وتعالى أخبر عنه من صفاته أنه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ونبي الله عز وجل سليمان عليه السلام كان يدعو الله عز وجل أن يبلغه منازل الشاكرين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم الشاكرين، سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فلما سألته عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. نعم عباد الله، الناس يقولون المعروف رق والمكافأة عتق، ومن قصر لسانه ومن قصرت جوارحه عن الشكر فليطل لسانه بالثناء والحمد، أي من قصر في حق من أنعم عليه أو أدى إليه معروفا فليطل لسانه بالثناء عليه وبحمده، وهذا في حق الله تبارك وتعالى أجل وأعظم. أنت تعلم أن كل النعم التي أنت فيها وتتقلب فيها ليل نهار إنما هي محض فضل من الله عز وجل عليك، فأين حق ربك تبارك وتعالى عليك في هذه النعم؟ الصراع القديم بين الشيطان وبين الإنسان، معاندة الشيطان لرب العالمين تبارك وتعالى كما سيأتي معنا في أوائل سورة الأعراف، ستجد عنادا من الشيطان لرب العالمين تبارك وتعالى، وعاند الشيطان رب العالمين في حق الخلق أن يصرف الخلق عن هذه العبودية خاصة، أن يصرف الناس عن شكر رب العالمين تبارك وتعالى، عن شكر نعم الله عز وجل عليهم، حتى قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، سأصرف كثيرا من الناس عن النظر في نعمك عليهم وعن استعمال هذه النعم فيما يرضيك وفيما طلبته منهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشكر عباد الله من أجل العبوديات لأنه يجمع بين عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، أن يمتن القلب وأن يعترف بالفضل لله عز وجل، هذا هو شكر القلب، هذا هو عمل القلب في هذه العبودية، أن يعترف القلب وما بكم من نعمة فمن الله، هذا شكر القلب. ثم بعد ذلك هناك شكر باللسان، أن تثني على الله عز وجل وأن تحمده وتشكره على نعمه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ثم بعد ذلك شكر الجوارح، أن تستعمل الجوارح والنعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك في طاعة ربك تبارك وتعالى لا في معصيته. قال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا. ولما سئل الجنيد رحمه الله تعالى عن الشكر قال ألا يستعان بشيء من نعم الله على معصية الله تبارك وتعالى، ما يبقاش ربنا أنعم عليك سبحانه وتعالى بعقل فتستخدمه في محادثة الله عز وجل، تنظر في الشبهات وتنظر في ما يبعدك عن رب العالمين تبارك وتعالى في أفكار وآراء أهل الأرض وتبتعد به عن الوحي وعما يرضي رب العالمين تبارك وتعالى، يقول لك أنا متشكك وأنا شايف إن برضو الناس اللي بيتكلموا في الإلحاد دول كلامهم ممكن يكون في شيء من الواقعية والعلم والحداثة وهذه الأمور. لا، ليس هذا من شكر نعمة الله عز وجل عليك في هذا العقل، إنما منحك الله عز وجل عقلا لتتفكر به في نعم الله تبارك وتعالى، في ملكوت الله عز وجل، في آياته الكونية والشرعية، فتزداد إيمانا ويقينا. أنعم الله عز وجل عليك ببصر، ليه؟ عشان تنظر به إلى امرأة متبرجة أو إلى موقع إباحي، ولا عشان تنظر به إلى ما حرم الله عز وجل؟ لا، رزقك الله عز وجل هذا البصر لتنظر في كلام الله عز وجل، لتتفكر في الكون من حولك، وتنظر به إلى آلاء الله عز وجل ونعمه. رزقك الله سبحانه وتعالى سمعا، لماذا؟ لتسمع ما يرضي الله عز وجل، تسمع القرآن، تسمع الذكر، تسمع حلق العلم وغيرها من الأمور التي ترضي ربك تبارك وتعالى، لا أن تسمع ما حرم الله عز وجل من غيبة أو نميمة أو انطلاق في أعراض الناس أو معازف أو غيرها من الأمور. أنعم الله عز وجل عليك بيد لتكسب بها كسبا حلالا، لتمدها إلى ما أحل الله عز وجل، لا أن تكسب بها حراما أو تنفقها في محرم، أو أن تمتد بها إلى امرأة لا، أن تمد يدك إلى امرأة لا تحل لك، أو تمد يدك إلى رجل لا يحل لك. أنعم الله عز وجل عليك بكل هذه النعم حتى تستعملها في طاعة الله عز وجل، هذه القدم حتى تسير بها في مرضات الله، في حوائج الناس، إلى المسجد، لا أن تمشي بها إلى لقاء محرم أو معصية معينة. كذلك أنت، أنعم الله عز وجل عليك بهذا الجسد لتستريه ولتصونيه عن أعين من حرمهم رب العالمين تبارك وتعالى عليك. هذا الشعر الذي أعطاك إياه رب العالمين تبارك وتعالى، حق الله عز وجل عليك أن تتحجبي وتستريه عمن لا يحل لك. وكذلك أيضا لباسك وجسدك وغيرها من الأمور، هذه اليد التي تمتد لتضع مواد الزينة قبل الخروج وقبل النزول من المنزل، هل هذا شكر نعمة الله عز وجل عليك؟ فالإنسان يقف في هذا الأمر وينظر، من يرضي؟ يرضي الله عز وجل بشكر نعمه، أم يرضي الشيطان في معركته مع الله عز وجل وعناده لرب العالمين تبارك وتعالى؟ أسلافنا كان حالهم غير ذلك. أبو أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول لما كان يقال له كيف أصبحت، عمل إيه في هذا الصباح وفي هذا اليوم، كان يقول أصبحنا مغرقين بالنعم، ذنوب قد سترها علينا رب العالمين تبارك وتعالى. هي دي مش نعمة؟ أنت بتذنب ليلة نهار ولا لا؟ مش من نعمة ربنا عليك إنه لما بتصحى الصبح كده الناس ما تعرفش أنت عملت بالليل وأذنبت فيه؟ ذنوب قد سترها عليك رب العالمين، ومحبة قذفها الله عز وجل في قلوب العباد لم يبلغها عملا. تقابل واحد كده يقول لك والله أنا بحبك، والله يا أخي أنت أنا لما بشوفك بذكر الله عز وجل، أنت بتذكرني بالله، وهو ما يعرفش ستر الله عز وجل عليك وما تذنب في الليل، وهذا من ستر الله تبارك وتعالى. حتى أنهم كانوا يتعاملون مع المصاب والبلاء تعاملا عجيبا. يقول شريف القاضي رحمه الله تعالى: إذا أصاب الله عبدا بمصيبة أو بلاء فلله عز وجل عليه فيه ثلاث نعم، في ثلاث نعم في هذا الابتلاء. الأولى أنها لم تكن في دينه، أول شيء تحمد الله عز وجل عليه وتشكره عليه أن هذا البلاء لم يأتي في دينك. والثانية أنها لم تكن أكبر مما كانت، ومش ممكن الابتلاء أو المرض أو قلة الرزق يكون أكبر مما كان، فتحمد الله عز وجل أنه لم يكن أكبر مما كان. والثالثة أنها كانت لابد كائنة فقد كانت، يعني ربنا كتب قبل أن يخلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، وكتب فيها أنه سيصيبك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في الثانية الفلانية هذا البلاء، فقد كان، فاحمد الله عز وجل على أنه كان ومضى. وقليل من عبادي الشكور. فينبغي علينا أن نولي هذه العبودية اهتماما، أن ننظر في حالنا، هل نحن من الشاكرين؟ هل نستعمل نعم الله عز وجل علينا في طاعته ومرضاته؟ أم أننا غير ذلك؟ الله عز وجل يرضى من عباده الشكر، وإن تشكروا يرضه لكم، وجعل سبحانه وتعالى شكره علم على حسن التعبد، فقال سبحانه وتعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى معاذا رضي الله تبارك وتعالى عنه وصية محب، قال له: يا معاذ والله إني لأحبه. طيب إيه بقى وصية المحب؟ قال: فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.